أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. هذا يقول قول المصنف رحمه الله: فأنزل الله ولا تزر وازرة وزر أخرى، هل يفهم منه أن صنيعهم هذا كان سببا لنزول الآية؟ لا يلزم من ذلك، لكن هذه الآية فيها تبيان لهذا الأمر، ويقال أنزل الله كذا فيما كان سببا في النزول وفيما كانت الآية تبيانا له وتوضيحا. نعم. هذا يسأل يقول: هل إذا اغتسل الرجل غسل الجنابة بدون أن يتوضأ فيه فهل له الصلاة بدون أن يتوضأ، كذلك غسل الجمعة؟ غسل الجنابة كما دلت النصوص، هناك غسل أكمل وأتم وهناك غسل مجزئ. الغسل الأكمل والأتم هو الذي يكون فيه وضوء، مع الغسل يتوضأ وضوءه للصلاة، فهذا الأكمل. والغسل المجزئ هو أن يغتسل ويتمضمض ويستنشق فيكون ذلك مجزئا، تطهر به من الحدثين الأكبر والأصغر ولو لم يتوضأ إذا تمضمض واستنشق. أما غسل الجمعة وغسل النظافة والطهارة فهذا لا بد فيه من الوضوء، لا بد فيه من الوضوء. أما غسل الجنابة الذي يرتفع به الحدث الأكبر، ينوي غسل الجنابة ويرتفع به الحدث الأكبر، فبارتفاع الحدث الأكبر يرتفع الحدث الأصغر إذا اغتسل وتمضمض واستنشق ولو لم يتوضأ، إن توضأ فهذا أكمل في طهارته. أما غسل الجمعة أو اغتسال الإنسان نظافة فهذا لا بد فيه من الوضوء. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.